قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا وكأس قد شربت ببعل بك وأخرى في دمشق وقاصرينا وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرينا قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما يلينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتينا فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات تنفي الموعدين وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا متى ننقل إلى قوم الرحانا يكون في اللقاء لها طحينا يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا ورثنا المجد قد علمت معد نطاع ندونه حتى يبينا ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاظ نمنع من يلينا ندافع عنهم الأعداء قدما ونحمل عنهم ما حملونا نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض يعتلينا، نشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقاب فيختلينا. تخال جماجم الأبطال فيها وسوقا بالأماعز يرتمينا، نحز رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقون، كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبين، كأن ثيابنا منا ومنهم خببن بأرجوان أو طلينا. إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكون، نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين. بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا تبينا، وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببين. برأس من بني جشم ابن بكر ندق به السهولة والحزون. بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيركم فيها قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتذرينا. تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا عض الثقاف بهشم أزت وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تدق قفا المثقف والجبين. فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجددين، ورثتمها الهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين. وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي الملجئين، ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا. متى نعقد قرينتنا بحبل نجذ الحبل أو نقص القرينا، ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا، ونحن غدا تأوقد في خزاز رفدنا فوق رفد الرافدين، ونحن الحابسون بذي أراطة تسف الجلة الخور الدرينا. نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا، ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا، وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا. فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا. إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعرفوا منا اليقين؟ ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمين؟ علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنين، علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النجاد لها غضون إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفن لنا نقائد وافتلينا وردنا دوارعا وخرجنا شعثا كأمثال الرصائع قد بلينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدينا وأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ألا سائل بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا ضعائن من بني جشم بن بكر خلطن بميثم حسبا ودينا أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا فوارس معلمين ليستلبن أفراسا وبيضا وأسرى في الحديد مقرنين إذا ما رحن يمشين الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا كأن والسيوف مسللات ولدنا الناس طرا أجمعين يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرين إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين لنا الدنيا وما أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدينا.